هذا ينص له بأنه مباح له بأيتهن خرج وبأيتهن دخل. قالت فخرجت في غزوة من الغزوات التي كان يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي غزوة بني مصطلق، ثم فخرج فيها سهمها فخرجت معه. فماذا وذلك بعدما أنزل آية الحجاب؟ قالت فكانت تحمل على هودج. هودج هذا يعني بيت يصنع على الراحلة للمرأة تسكن فيه على تركب فيه. فكانوا إذا أرادوا أن يحملوها يرفعون هودجها ويضعون على الراحلة، وإذا أرادوا أن ينزلوها ينزلوه مع الهودج ما يخرجونها، لأن آية الحجاب تمنع من ذلك. فماذا فآذن ليلة بالرحيل، يعني قال هيا بنا نرحل بالليل. فلما رحلوا فأرادت أن تقضي حاجتها فابتعدت عن الناس وقضت حاجتها فرجعت، فالتمس صدرها فإذا عقدها كان عندها عقد يعني حلي انقطع منها وسقط. فرجعت تبحث عنه، فبحثت ورجعت إلى المكان، فلما رجعت ما وجدت أحدا. نعم. قالت رضي الله عنها وكانت النساء إداك خفافا لم يهبن ولم يأسهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقال الهودج حين رحلوه ورفعوه، وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا. يعني السبب في ذلك أننا في أيام تلك النساء ما يكثرن أكل الطعام حتى لا يسمن، ما يسمن النساء، فكانت النساء خفاف، هذا هو السبب في الهودج. وإلا إذا كانت سمينة لا بد يعرف أنها فيه أو لم تكن فيه، وإنما لم يشعروا بذلك لأنهم يعرفون في تلك يعني في تلك الحالة أن النساء لم يحملن اللحم ولم يثقلن، فهذا هو السبب. نعم. قالت فبعثوا الجمل وساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا وهذا من علمها وفهمها، وذلك أنها بعد أن وجدت ما ضاع منها من الحلي رجعت، فلما رجعت ما وجد في ذلك المحل لا داع ولا مجيب، لا أحد، يعني ما في أحد من الناس. فعند ذلك لو كان غيرها لسلكت الطريق تبكي يا ويلي يا ويلي، لكنها قالت أدبي أن أبقى في مكاني الذي تركوني فيه، لأنهم سيبحثون عني وسيلقوني في ذلك المكان. هذا هو يعني هو الرأي المتين لها. نعم. قالت رضي الله عنها فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه قد عرس من وراء الجيش فادلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي. هذا رجل من الصحابة صفوان بن المعطل رضي الله عنه، كان من يعني من عاد أدبه أنه يمشي وراء الجيش ويتفقد ما سقط من الأمتعة وما تخلف من مريض، هكذا كان يفعل. فلما جاء على عادته لم يجد أحدا إلا واحدة نائمة. وعائشة رضي الله عنها لما رجعت جلست في مكاني وغلبت عيني فنمت، فلما جاء وجدني نائمة وكان يعرفني قبل الحجاب فاسترجع وما كلمني وما كلمته، وإنما استرجع، فاستيقظت باسترجاعه. فعند ذلك وطأ لها الرحل وركبت على راحلته وساق بها. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أناخ راحلته فوطئ على يدها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة. مغيرين معناه داخلين في شدة الحر وسط النهار يعني في نحر الظهيرة. نعم. قالت فهلك من هلك في شأني. فعند ذلك هلك من هلك، هلك من المنافقين ومن غيرهم من هلك، يعني تكلموا في عرضها. نعم. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى وكان يتكلم وكان يشيع ويذيع، هو رئيس تلك الفرية. نعم. قالت فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا بأنهم حينما وصلوا إلى المدينة حصل لها مرض، مريضت مرضا شديد، فلما مرضت وكان من النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرضت في عادته يتأثر بذلك وينزعج ويخرج ويقول كيف عائشة كيف أنت، لكن في هذه المرة ما في هذا، هذا كله ما في، راح. وبدلا من الشعور من البرد أشعر بهذا الجفاء، لماذا كيف عادته كذا هكذا، فلم يكن يعني معناه مرضها يترتح له. نعم. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم، كيف تيكم بالضمير باسم الإشارة، ما يقول كيف عائشة كيف أنت ما في، وإنما يقول كيف تيكم. وارتابت ذلك، شكت ما الذي حدث وما الذي حصل مني. نعم. قالت فذاك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، وخرجت معي نقه، هذا مريض معناه شفية يعني شفاء وسط، هذا يسمى نقها. نعم. وخرجت معي أم مصطح رضي الله عنها قبل المناصع. المناصع صعيد أفيح يقضون هي حوائج النساء. نعم. قالت وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنوف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، وكنا نتأذى بالكنوف أن نتخذها عند بيوتنا. يعني اتخاذ البيوت، اتخاذ الكنوف الحمامات في البيوت ما جاء إلا من العجم، العرب ما تعرف ذلك، إنما تتخلى في البادية في يعني في الأخشاب وفي النخيل ونحو ذلك، وأما نحن نتأذى من ذلك ولا نتخذ كنفا في بيوتنا. نعم. وبسبب ذلك لما تعافيت خرجت مع أم مصطح هذه بنت خالتي أبي بكر رضي الله عنه. نعم. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، وابنها مصطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب رضي الله عنه. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح رضي الله عنها في مرضها، فقالت تعس مصطح رضي الله عنه. قالت فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين وهذا مصطح ولد أم مصطح، هذه ولدها تكلم في عائشة، من الغريب يعني هو قريبها، وكان أبو بكر ينفق عليه ومع ذلك تكلم مع هؤلاء القوم الطائفة، ومع ذلك فخرجت، فبينما هي تمشي يعني طاحت أمه على في كسائها فطاح فسقطت، فعند ذلك قالت تعيس مصطح، لأن يعني الإنسان إذا سقط على الأرض يتكلم بما جاء من لسانه، فتعيس مصطح. فقلت لها بيس ما قلتي، أتسبين رجلا شهد بدرا، هذا ولدك وهو شهد بدرا كيف تسبينه؟ قالت له يا هنتا أي هذه، ما سببت إلا من أجلك كيف تقولين هذا. نعم. قالت فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت أي هنتا أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وماذا قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك. فعند ذلك شرحت لها هو تكلم فيك، قالت ماذا تكلم؟ قال الناس قالوا فيك يوم ما تأخرت مع يعني صفوان المعطل، قالوا إنها فعلت وفعلت وفعلت، هذا هو، وولدي ممن دخل في تلك القضية، فلذلك أنا أصبه من أجلك وأبغضه من أجلك. نعم. قالت: فازددت مرضا إلى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، ثم قال: كيف تيكم؟ قالت: قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما، فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: فقالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرنا عليها. ثم بعد ما رجعت زاد مرضها، كانت شفيت قليلا ولكن الآن عاد مرضها فاشتد مرضها عليها. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت قالت له: أتأذن لي أن أزور أبوي؟ فأذن لها، ومرادها أن تتثبت الخبر عن قبل أبويها. فذهبت إلى أبويها فدخلت على أمها فقالت: يا أمتها، ماذا يتحدث الناس في؟ فإن ذلك أمها سمعت الخبر فقالت لها: يا بنية هوني عليك، هذا ليس الأمر بعيد، إذا كانت امرأة وضيئة مثلك وكانت تحت رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها، هذه عادة جرت سنة الله في النساء هكذا، هوني هي ما زادتها إلا ضعفا ومرضا على مرضها، فتأكد لها ما قال الناس فزاد مرضها على ذلك. نعم. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبح لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم الأمر من جهة الوحي، لكن الوحي يعني تأخر، ما نزل في شأنها شيء إلا أخيرا، فلما تأخر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تحير بذلك، فبذلك استدعى يعني حبه ومن أحبه أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب، فاستشارهما وقال لهما: ماذا تعلمان من قبل عائشة؟ فأما أسامة فأظهر ما عنده من الحب والود فقال: يا رسول الله، ما نعلم بأهلك إلا خيرا، وما ويعني وأظهر ما عنده من الود. وأما علي فقال: يا رسول الله، أني سأعبك سواها كثير. هذا هو الذي أثر في عائشة، كانت دائما تتأثر بهذا الكلام، يقول: النساء سواء كثير. وهذا هو الإنصاف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الهم والغم، وعلي يريد أن يخفف عنه، فقال له: لا تهتم، الأمر ما هو بهذا المستوى، لا تهتم، النساء كثير، نساء الدنيا كثير، نساء الدنيا كثير، لا تهتم ولا تتحير بذلك. هذا هو من باب النصيحة، نصحه بهذا. لكن عائشة تقول في جانبي يقول هذا، ولماذا لما يقول مثل أسامة: بريئة بريئة؟ يعني هذا الذي أثر عليها. لكن على كل حال ولكل وجهات وموليها، كل يعني مجتهد اجتهد في ذلك. نعم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة رضي الله عنها فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصها عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. يعني معنى ذلك أن علي رضي الله عنه بعدما قال هذا قال: لكن أقرب مني إليها وملازمتها في الليل والنهار بريرة، يعني جاريتها، يعني اسألها تصدقها، هي صادقة تخبرك ماذا كان يحدث منها في أيامها. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل يعني بريرة عن حال عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إنها بريئة، ما تتهم بشيء، غاية ما هنالك إنها جارية حديثة السن، كثيرة النعس، منو تنام يوما ما تبدأ تعجن عجين لأهلها، وبينما يتعجن يأتي نعس وتنام، فتأتي الشاة من هناك من الطرف الثاني وتأكل العجين ولا تشعر هي. هذا هو عيبها، وهذا بعيد عن موضوعنا. يعني معنى ذلك أنها بريئة 100% ولا تتهم بشيء. نعم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأكد له من جهة الناس خبر عائشة وأنها بريئة، فماذا فعل؟ نعم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أداه في أهل بيتي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج رضي الله عنه، وكان رجلا صالحا، ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ رضي الله عنه: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنهما، فقال لسعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. هذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ذلك قام على المنبر فخطب الناس وقال: أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، وإن أهل بيتي بريئون، ما في ما عندهم شيء، ما حصل منهم شيء، وإنما هذا الرجل آذاني فيهم، من يعذرني؟ فعند ذلك قام أسيد بن حضير، يعني فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك يا رسول الله، إن كان منا قتلته، ضربت عنقه بالسيف، وإن كان من أخوه من الخزرج أمرتنا فنفذنا أمرك، نقتله. فعند ذلك قام قومه فقالوا: لا تقدروا أن تقتله. قال: أقتله، نقتله، لا تقتله. فثار الحيان من هنا ومن هنا حتى هموا أن يقتتلوا، فسكتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسكتوا وسكت عند ذلك. نعم. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبواي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: معناه أن عائشة بدأت تبكي بكاء مواصل ليل نهار حتى كاد أن ينفلق كبدها، فبينما هي كذلك جاءت امرأة فجلست جنبها تبكي. هذا نصر عني، بئس والله، ما بئس المولود، بئس نصرها بكاء وغزها سرقة، هذا الذي مثل العرب عليه، تصعدها بالبكاء يعني معناه. فعائشة على كل حال عدت لها من المحاسن أنها ساعدتها في البكاء هذه المرأة. نعم. قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. قالت: فقلت لأبي: أجب عني رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فقلت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لتصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف عليهما السلام، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال عائشة رضي الله عنها بعد ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي تقول، ما كان يجلس عندها قبل ذلك، وقد استلبث الوحي شهرا في شأن عائشة ما يأتي شيء، إنما يأتي شأن آخر في الشؤون الأخرى، فتشهد عند جلس فقال يا عائشة أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت قد فعلت فاستغفر الله، فإن كنت بريئة فإن الله سيبرئك، وإن كنت قد علممت فاستغفري وتوبي إلى الله، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه. فعند ذلك انقلب البكاء غضبا، قالت فقلص دمعي، انقطع دمعي وغضبت غضبا شديدا بذلك، لماذا يقول هذا الكلام؟ فقالت يعني لأبيها أجب عني، فقال ماذا أجب أنا مالي كلام، وقالت لأمها أجيبي عنه، فقالت لا مالي كلام أتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعند ذلك تولت بنفسها فقالت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، فقلت لهم إني والله قد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا الشيء واستقر في نفوسكم، فلو قلت أني بريئة والله يعلم يعني أني بريئة لا تصدقوني، وإن كنت قلت لكم ألممت وما فعلت ذلك لتصدقوني على الكذب هذا، لكن سأقول لكم مثلا، ونسيت اسم يعني يعقوب ويوسف عليهما السلام، فقالت ما لي مثل إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، يعني الله يحكم بيننا وبيني وبينكم. نعم. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى، ولا شأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك تحولت عن محلها عن ما ضجعها فاضطجعت، وقد يعني رجت من الله سبحانه وتعالى أن يبرئها، ولكن قالت ما أرجو أن ينزل الله آيات تتلى، 10 آيات تتلى في، ولا شأني أحقر، هذا من تواضعها رضي الله عنها، فأنزل الله تعالى بذلك. نعم. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الشات من ثقل القول في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال أبشري يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لأمي قومي إليه، قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي. قالت فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، 10 آيات، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من يعني هديه إذا جاء الوحي أخذه البرحاء والعرب، فجاءه الوحي بشأنها، فلما كشف سري عنه قال أبشر يا عائشة أما الله فقد برأك فأنزل الله تعالى هذه الآيات العشر الآيات ببراءتها. نعم. قالت: فقال أبو بكر: وكان ينفق على مصطح رضي الله عنهما لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة رضي الله عنها، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يعني أني لا أرجو. قال أبو بكر رضي الله عنه: يعني ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: أرجى آية في كتاب الله. نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح رضي الله عنه النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن أمري: ما علمت أو قال: ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش رضي الله عنها تحارب لها، فهلكت في من هلك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس: احتملته الحمية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الوحي أيضا دعا زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها وسألها عن خبر عائشة: ماذا رأيت وما سمعت في حياتك؟ قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت في عائشة إلا خيرا. الله أكبر. كانت ورعة صادقة في ورعها. فقالت: ومن الغريب، تقول عائشة: في جمالها القريبة مني هي، سواء سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يقاربنني في الجمال، هي التي تقاربني. وكان في الضرائر عادة ما يتقارب من يتقاربنا يتحاسدنا فيما بينهم، لكن الله عصمها بورعها. لكن أختها حملة بنت جحش هذه قامت تحارب لها، فوقعت فيما وقع في عرضها. نعم. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: وحدثني أبو الربيع العتكي قال: حدثنا فليح بن سليمان قال: وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان، كلاهما عن الزهري بمثل حديث يونس ومعمر بإسنادهما. وفي حديث فليح: استهلته الحمية، كما قال معمر. وفي حديث صالح: احتملته الحمية، كقول يونس. وزاد في حديث صالح قال عروة: كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه، وتقول: فإنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا من إنصافها، وهذا من دينها، تقول: إن حسان تكلم في عرضي، لكن لا تسبوه، لأنه كان يفدي بنفسه ووالده ووالديه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله حسنات. يقول: فإن أبي ووالده ويرضي لعرض محمد منكم وقاء. كان يقول هكذا. وزاد أيضا قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط. قال صفوان المعطل لما سمع بالخبر قال: والله ما كشفت من أنثى قط في حياتي. أنا يعني، ولعله كان عنده يعني عجز عن النساء وما إلى ذلك. وعلى كل حال قال: ما اقتربت من النساء ما هو من الحرام. نعم. قال: ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله، وشهد الله له حيث وفقه لأن يموت شهيدا في سبيل الله. نعم. وفي حديث يعقوب بن إبراهيم: موعرين في نحر الظهيرة. وقال عبد الرزاق: موغرين. قال عبد بن حميد: قلت لعبد الرزاق: ما قوله موغرين؟ قال: الوغرة شدة الحر. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس أبانوا أهلي ويم الله ما علمت على أهلي من سوء اتهموا أهلي معناه نعم ويم الله ما علمت على أهلي من سوء قط وأبنوهم بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر ولا غبت في سفر إلا غاب معي. وهذا براءة وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم على براءة صفوان ومعطر. قال عادة إن الإنسان يتهم فيما إذا كان يدخل إذا غاب الرجل من بيته ويدخل على نسائه يتهم، وهذا الرجل ما يدخل بيتي إلا معي ولا يدخل ولا يخرج إلا معي ولا سافرت إلا مسافر معي، فكيف تتهمونه؟ نعم. وساق الحديث بقصته وفيه ولقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل جاريتي فقالت والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها أو قالت خميرها شك هشام، فانتهرها بعض أصحابه فقال أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، فقالت رضي الله عنها سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. وقد بلغ الأمر ذلك الرجل الذي قيل له فقال رضي الله عنه سبحان الله والله ما كشفت عنك نفي أنثى قط. قالت عائشة رضي الله عنها وقتل شهيدا في سبيل الله. وفيه أيضا من الزيادة وكان الذين تكلموا به مصطح وحمنة وحسان رضي الله عنهم. وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو الذي كان يستوشيه ويجمعه، وهو الذي تولى كبره وحمنة رضي الله عنها. نعم. وبالسند المتصل إليه قلتم سلمكم الله باب براءة حرم النبي صلى الله عليه وسلم من الريبة. وبالسند المتصل إليه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اذهب فاضرب عنقه، فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد فيها، فقال له علي رضي الله عنه اخرج، فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكف علي رضي الله عنه عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. يعني هذا الرجل كان أهداه له بعض الملوك، وهذا كان اتهم ببعض جوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقتله إن ثبت عليه ذلك، فذهب إليه فوجده يتبرد فأخذ بيده فأخرجه، فلما لمسه فإذا هو مجبوب ما له ذكر، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه مجبوب ما يعني فعل شيئا، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوتنا وحيتنا واجعل وارثا منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.